ليس الإنسان يستعملها لأن هذا يعني قد يؤدي يعني في آخر الأمر إلى يعني اعتقاد أن فيها يعني أن اعتقاد يعني أن الشفاء إنما هو من هذه الأسورة، فليس الإنسان يستعملها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.